نبينا محمد الإمام المتقين وسيد الأمور المحجلين عليه وعلى آله أفضل صلاة وسلم تسليم. بإذن الله تعالى سيكون لدينا اليوم وغدا دورة مختصرة في أحكام الصيام. أسأل الله جل وعلا أن ينفع فيها السامع والمتكلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه. لأن الوقت ليس معنا وقت كثير فسأسرع قليلا، لكن أريد الانتباه معي. أولا، حتى يعلم الإنسان هل العمل الذي أداه لله مقبولا، لا بد من شرطين. حتى تعرف إذا عملك هذا مقبول عند الله لا بد من شرطين. الشرط الأول هو الإخلاص. وما المقصود بالإخلاص؟ هو أن تبتغي بعملك هذا وجه الله عز وجل، لا تريد غيره. الدليل قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مخلصين له الدين. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. أي عمل فيه شرك مع الله، الله عز وجل يحبطه. طيب، الشرط الثاني، الأول قلنا الإخلاص، الشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وما المقصود؟ المقصود أن تعمل هذا العمل كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل تؤديه ليس عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليك، باطل لا يصح. وقال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وش معنى مقصود عمل صالح؟ يقول ابن كثير رحمه الله: عملا صالحا أي على وفق الشرع، يعني على وفق ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم. عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الأول عمل صالح، والثاني لا يشرك بعبادة ربه أحد، يعني الإخلاص، المتابعة والإخلاص. طيب، نستهل نبدأ. أولا، نسمع كثيرا بالصيام، فما هو الصيام؟ الصيام يا أحبة هو التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. التعبد لله بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. عرفنا ما هو الصيام. طيب، ما هو حكمه؟ حكم الصيام واجب. طيب، ما هو دليلك أن تقول واجب؟ جيب لنا دليل أن هذا الصيام واجب. الدليل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شو معنى كتب؟ معنى كتب أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. طيب، من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. يقول لك النبي: ترى الإسلام يقوم على خمسة أشياء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فالصيام ركن من أركان هذا الدين. دليل آخر كذلك في الصحيحين حديث طلحة رضي الله عنه: جاء أعرابي من البدو للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يبي وش الإسلام هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ يعني هل فيه شيء غير خمس صلوات؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وقال له: وصيام رمضان، هذا من الواجب عليك، صيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فرمضان ركن. طيب، عرفنا الآن تعريف الصيام وعرفنا حكمه. طيب، هل للصيام شروط ولا أي واحد يصوم؟ من يبغى يصوم يصوم؟ لا، لابد من شروط. الشرط الأول، أولاً لابد أن يكون شخص مسلماً. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الله يحكي عن المنافقين يقول الله ما يتقبل منهم نفقاتهم، ليش يا الله ما تتقبل منهم نفقاتهم؟ لأنهم كفروا بالله ورسوله. وقال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الكفار ترى يعملون بعض الصالحات لكن يوم القيامة يجعلها الله هباء منثورا. الشرط الأول قلنا إيش؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. البلوغ، طيب ما هو دليل البلوغ؟ دليل البلوغ حديث علي رضي الله عنه عند أصحاب السنن وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصغير حتى يكبر. الصغير حتى يكبر، طيب بماذا يعرف البلوغ ولا معروفة حتى لا نطيل فيها؟ أذكرها ولا لا؟ هاي إخوان أذكر علامات البلوغ ولا ما يحتاج؟ معروفة؟ طيب خلاص حتى نستغل الوقت. الإسلام، البلوغ، الشرط الثالث العقل. دليل العقل، كيف تقول لنا أن العقل شرط؟ جيب لنا دليل، لازم دليل يا إخوان. الدليل حديث علي رضي الله عنه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهما المجنون حتى يفيق. المجنون حتى يفيق. الإسلام، البلوغ، العقل، الشرط الرابع إيش؟ الإقامة. وضد الإقامة إيش؟ السفر. فالمسافر لا يجب عليه الصوم. طيب ما هو دليل هذا السفر؟ دليل قول الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني المسافر لا يجب عليه الصوم. عرفنا الإسلام والعقل والبلوغ والإقامة، الشرط الرابع الخامس القدرة. حتى يجب الصوم على الشخص لابد أن يكون مقتدرا، فمن لم يكن مقتدرا فلا يجب عليه الصوم. ومعنى هذا القدرة عندنا تنقسم قسمين تحملون قليل. أولا بعض الناس ضد القدرة إيش؟ العجز. فالإنسان العاجز لا يجب عليه الصوم، لكن هل كل إنسان عاجز ما يجب عليه الصوم؟ لا، عندنا قسمين. بعض الناس عجزه مستمر، كان يكون مثل كبار السن اللي طايحين ما يتحركون، هذا عجزه مستمر، هذا لا يجب عليه الصوم. وكبعض الناس الذي فيه بعض الأمراض التي يعني يقل الشفاء منها كالسرطان وغير عادنا الله وشفاء المسلمين، هذا عجزه مستمر. طيب وش عليه؟ هذا لا يجب عليه الصوم، لكن عليه شيء واحد، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين. طيب ما دليل هذا يا شيخ؟ جيب لنا شيء برناصر. وش الدليل؟ الدليل من القرآن، قال الله تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه أي يعجزون عن الصيام، عليهم إيش؟ فدية طعام مسكين. جاء عن ابن عباس أنه قال إيش؟ هو الشيخ والشيخة الكبير في السن. عرفنا الآن الإسلام، العقل، البلوغ، عرفنا القدرة، وعرفنا الإقامة وضده السفر. الشرط السادس الخلو من الموانع، وهذا شرط للنساء وليس للرجال. ما هو المقصود بالخلو من الموانع؟ الحيض والنفاس. الحيض والنفاس واضح أظن، ما يحتاج. الحيض والنفاس إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فلا يجب عليها الصوم. طيب وش الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. يقول على المرأة، يقول أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم. هذا هو الدليل. عرفنا الآن هذه ستة شروط للصيام. إذا توفرت هذه الستة شروط في أي شخص على الكرة الأرضية نقول له يا فلان ترى الصوم في حقك واجب، لابد أن تصوم. أعيدها: الإسلام، العقل، البلوغ، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع. هذه ستة شروط متى ما توفرت في أي شخص نقول ترى الصوم في حقك واجب. أخيرا اعذروني، كيف يدخل علينا رمضان؟ كيف نعرف أن رمضان دخل؟ عندنا حاجتين: أولا برؤية هلال رمضان، إن شفنا الهلال فثبت دخول رمضان. طيب الدليل، عطنا الدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في الصحيحين، قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وشو يا اللي نصوم لرؤيته؟ الهلال. العلامة الأولى رؤية هلال رمضان. العلامة الثانية: إن لم نرى الهلال فنكمل عدة شعبان 30، يعني نكمل شعبان 30 يوم. الدليل كذلك حديث أبو هريرة قال في آخر: فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فيه والله زيادة لكن سنجعلها غدا. أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان، أسأل الله جل وعلا أن يغفر لي ولكم، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما ظن بدينا يا شيخ. نعم. جزاك الله خير.